باب نوني التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما كنوني ذهابن واقصيدن هما يؤكدان فعل ويفعل آتيا ذا طالب أو شرطا ما تاليا أو مثبتا في قاسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طواليب الجازة وآخر المؤكد افتح كبروزا واشكله قبل مضمر لين بما جاناس من تحرك قد عليما والمضمر احذيفنه إلا الآلف وإن يكن في آخر الفعل آلف فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعيا ناسعيا واحذفه من رافيع هاتين وافي واو ويا شكل مجانيس قوفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشوا واضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الآلف لكن شديدة وكسرها أولف وآلفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكين الرادف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عديما وأبدلنها بعد فتح آليفا وقفا كما تقول في قيفا قيفا